לפתור בעיות. לא משפט. לא משפט, אה? גיבן עליין. לא משפט, גיבן עליין. زي ما انتم شايفين واضح من اسم البارتيسيبيتيف ستايل انه ديمقراطي مشارك ديمو رمي الراي للموظفين ديسكشن ما باخدش القرار من نفسي ديمقراطيك ستايل اوف مانجمنت allows, يسمح للإمبلويز to have input. كلمة input هنا بمعنى يسمع مقترحاتهم ووجهات نظرهم. To have input in the decision making process. بس مين اللي بيعمل الديسيجن في النهاية؟ بس مين اللي بيعمل الديسيجن في النهاية؟ هو. الحتة دي مهمة. بس مين اللي بيعمل الديسيجن في النهاية؟ هو. غير اسلوب اسمه ريم او لايز السير ده بيسيبهم هم يعملوا ديسيجن. يبقى ديموكراتيك ستايل اوف مانجمنت allows employees to have input in the decision making process, in the decision making which is taken by the manager. برضه هنا and the manager must include subordinate views. يبقى هنا يعني بياخذ يعني مش الديمقراطيه بالمعنى الظاهر ليها, بياخذ بوجهات النظر عندما يقوم بصياغة القرار. إذن هو برضو اللي بيعمل القرار. The leader consult with subordinates and use and uses their suggestions. شوف الكلام بقى. Before مين اللي بيعمل decision, هو. Before making a decision. Participative style. A participative leader is simply تعريفه هو ذلك الليدر is one who allows employee يسمح لهم to have input. اللي هو ايه الانبوت؟ يسمع مقترحاتهم وارائهم الديسكشن والاوبينيونز into a decision making process. participative style يعتبر اسلوب مشجع للموظفين ولا لا؟ جدا. يبقى participative style motivates, هنا بقى بيدي motivation, بيحفز الامبلويز and makes them confident, بيديهم درجة ثقة عالية and creative ومبدعين. ليه؟ لأنه بيسمع وجهات نظر مختلفة عندما يقوم بصياغة القرار. Also it improves communication. بيحسن الكوميونيكيشن ليه؟ لأن كلهم بيبقوا في مثابة مجموعة بتدي في القعدة بوجهات النظر بتاعها ومن ثم وعارفين ان وجهات النظر بتاعتهم positively taken into consideration, تأخذ الاعتبار بشكل جيد من جانبه. Also improves communication and decreases absenteeism, اللي هو معدلات الغياب. ليه؟ بتبقى فرحان انك بتشارك في الرأي وبالتالي معدلات الغياب بتاعتك بتقل كموظف. هنا انا عايز اميز ما بين البارتيسيبيتيف ستايل ده واسلوب موجود في صفحة 132 اسمه فري رورين. سدد لو اسم لايز سفير, هي نفس المعنى. فري رورين ليدر, فري رورين ليدر ده مش بيشارك الموظفين, ده بيخلي الموظفين هم اللي ياخدوا القرار. بيقول لهم انتوا اللي شوفوا الصح, اعملوا شوفوا الصح, انتوا اللي تاخدوا القرار. يبقى ده فري رورين ليدر is one who allows employees to make their own decisions. يبقى الفرق ما بين الاثنين ايه؟ ان في البارتيسيبيتيف ultimately او في النهايه اللي بياخد القرار هو المدير نفسه, لكن في اللايز السير او الفري رورين اللي بياخد القرار هم الموظفين نفسهم. ويبقى ده اسمه جروب ديسيجن ميكنج. يبقى ديسيجن ميكنج مبني على الجروب التيم وورك نفسه على اللي فوض لهم المدير. تظل المسؤوليه دائما عبء على مفوضها, دي قاعده اداريه. يبقى انا حتى لو موظف ليه؟ لان انا اللي اديته اساسا هذا الحق, ما انا ليه ليجيتيمت باور. انا ليه سمحت بالستايل ده؟ لانه التنظيم اعطاني هذه ليجيتيمت باور, فالمسؤوليه التيمتلي عليا مهما كان مين. في التفويض السلطة كقاعدة عامة يقع على المفوض كافة مسؤولية القرار, كافة مسؤولية القرار. تعال بقى نشوف امتى ينفع هذا الاسلوب. الاسلوب ده ينفع لما تشتغل مع عيال راس كرومبا ولما اشتغل مع عالم فهمك. فاهمه بالطبيعي لما تشتغل مع عالم فاهم. يبقى ديموكراتيك ستايل يؤتي بثماره is most effective متى؟ when؟ واحد subordinates can control their destinies، يعني يقدر يحكم هو على قدره. يعني يحكم قدره، يعني معناها قدره مش بيد حد، فكره واسلوبه ايجابي، قادر على انه يدلو برأي سليم، قادر انه يحسن من طبيعة القرار فيما كان لو اتخذ انفرادا بالاسلوب الاوتوكراتيك. Subordinates can control their own destinies، بمعنى they have an internal locus of control، يعني معناها ذاته هي الرقيبة عليه، ذاته هي الرقيبة عليه، يعني مش محتاج ل external locus of control. تمام؟ يبقى ده في دوغلاس ماجريجور الموظف هنا يبقى وفقا لإكس ولا الواي؟ الواي طبيعي جدا. ها؟ زي أوشي، ما لا ما يكش دعوة بيها، اسمها زي من الزد أوشي. دي نظرية حتى قايمة على إدخاله في حاجات تخص حياته الإيه الشخصية. يعني الحياة أصله هو اتضح حاجة، أنت ممكن تكلمني في موضوع أنا مش عايز أتكلم معاك فيه، طب ليه؟ لأنه ما يهمنيش. لكن لما ألمسه بموضوع يهمني، يعني مثلا في بعض البنات ممكن تشركها في القرارات، إمتى؟ لما تقول لها أساليب معينة، دي الطبخة هنا هتطلع حلوة، إيه رأيك في الموضوع دوت لما يبقى بالشياكة دي؟ ها؟ يبقى موضوع يثير إيه؟ اهتمامها في حياتها الشخصية. فهنا علشان تعمل استيميوليشن لقوة العمل اللي عندك، دايما موضوع المقترحات القرارية لابد وان تلمس الامبلوي انترست، الامبلوي بيرسونال انترست، بيرسونال انترست. ودي حتة مهمة، لكن ممكن تكلمه في تكنيكاليتيز هو مش عايز يتكلم فيها اساسا، وعنده القدرة يشارك وعنده معرفة بس مش عايز يشارك. يبقى لازم تربط له الاثنين مع بعض، فاصبح معين العمل ومعين الحياة الشخصية دلوقتي النهارده كواليتي لايف ثيوري بيسموها النهارده، اصبحت دخلوا في بعض خلاص، ما اصبحش في سيجريجيشن ما بين جزء من شغلك وجزء من حياتك، لدرجه انهم عرفوا ان الموظف بعد ما بيقعد في البيت بيموت، فعشان كده فتحوا سن المعاش بره. بيموت ليه؟ لانه هو بيلاقي جزء من ذاته جوه الشغل نفسه، فلما بيحصل ان هو بيسيب الشغل بيفقد جزء حقيقي من اركان نفسيته. بس مالناش دعوه بيه، دي نظريات في البيهيفيورال ايشوز، انتوا هتاخدوا البيهيفيور بس وقت فور بس موتيفيشن جامد قوي. Subordinates can control their own destinies، بمعنى they have an internal locus of control. Such individuals may be resentful، ممتعد، عارفين يعني ممتعد؟ يعني مستاء، قرفان، ممتعد، يمتعد. حد سمع الكلمه دي باللغه العربيه قبل كده؟ الامتعاض، وظهرت على وجهه ملامح الامتعاض، يعني عامل كده يعني. عفوا القصص وفي الفوازير، انا كنت زمان بعرف الالغاز تختخ ونوسه ولوسه وكذا الحاجات دي، والله عندي الالغاز لغايه دلوقتي بحبها. Such individual can be resentful، يعني يزعل قوي ويتضايق. If they are not consulted، يقول لهم انا راس كولومبا، ما انتوا لازم تاخدوا رايي. يبقى معنى كده اكزامبل تشوف فيه امتعاض الموظف لو ما اتاخدش رايه. Subordinates have prior experience، عندهم خبره سابقه. Or they are professionals، يعني هو مثلا دراسه اكتواريه معينه جبت فيها 12 اكتواري عشان يعملوا مثلا لائحه لصندوق معاشات كبير جدا، فالاكتواريين دول قعدوا يدرسوا سنين طويله، صح ولا غلط؟ لما يبقى رئيس التيم هو اللي بيقول لهم تعملوا ايه وتعملوا ايه والاسلوب دايركتيف، هقول له ايه واحنا راس كرومبا سعادتك، ما احنا دارسين ان انت درسه اكتر كمان شويه، صح ولا غلط؟ اذا معنى كده لما يكون في بروفيشنالز في القعده ما امليش عليهم ما يجب تحديدا في شكل خطوات تفصيليه وراقب عليهم رقابه خارجيه، لان البروفيشنال يعني يهمه الريبيتيشن بتاعته وسمعته هو ثقل. فبيدي لك مثال سبوردينتس هاف براير اكسبيرينس، خبره سابقه، اور ان هو كان السبوردينت نفسه بروفيشنال ان زير ورك. فور بارتيسيبيتيف ستايل تو سكسيد، عشان ينجح لازم يتوفر في السبوردينتس الاتي: واحد يكون عندهم وقت يشاركوا، يعني لو العمل ستريسفول يعني معناها ما فيش وقت ان هو يقيم راسه من على المكتب هيشارك ازاي؟ خليه بس يخلص اللي عنده. يبقى الورك لود از نوت ستريسفول، يعني حمل العمل عليه مش كتير، ده واحد. اتنين، ذا تاسك از ريليفنت تو امبلوي انترست، يعني تثير اهتمامه، تخليه يقدر يتكلم معاك، لانه يبقى هنا بيفترض ان الامبلوي ده بيثار اهتمامه. بس ده بيتوقف بقى على الماناجيريال ستايل، ازاي تربط له في ربط اهتمامه بحياته، بحياته بموضوعات تخصه هو. employees must have ability. ما انا بقول لك يجب ان هم يكون عندهم اكسبيرينس او يكونوا بروفيشنالز اساسا، يبقى عندهم التريننج وعندهم الكوميونيكيشن سكيلز، وما ازاي يشتغلوا في شكل تيم وورك عشان يدوا باقتراحات تو بارتيسيبيت. كمباني كلتشر اللي هو المناخ بتاع المنظمه نفسه بيعمل ايه؟ بيدعم عمليه البارتيسيبيشن، يعني ما تكونش عمليه البارتيسيبيشن شكلي ولكن تكون جوهريه. ولكن العيب بقى ليه ما ينفعش كستايل في كل المجالات؟ ليه ما ينفعش فيه ككل المجالات؟ ليه هنا فيدلر قال ان في ظروف ما ينفعش فيها؟ لانه ليس بالضروره ان كل الموظف حتى لو توفر فيه التاهيل والخبره ان هو عايز يشارك. في بعض الناس مش عايز تشارك، صح ولا غلط؟ ما بيحبش يشارك. او في بعض الموظفين كسل، يبقى بط ليميتيشن بقى يعني حاجه بتحد ان الاسلوب ده يبقى هو الاسلوب العام في المانجمنت ستايل اوف ذا بارتيسيبيتيف ابروتش. ات از انلايكلي، من غير المحتمل ان كل الامبلويز ار ويلينج تو بارتيسيبيت، يقبلوا ان هم ايه يشاركوا. في بعض الناس مش عايزه تشارك، يبقى شرط من الشروط انه الموظف يكون عايز يشارك. سؤالي، اما از ا مانجر وهذا المانجر بيليفز ذات، ايمانياته وعقائده الداخليه، امبلويز اتيتيودز اللي هو الاتجاه اللي هو المتجهات الفكريه بتاعت الموظفين ار اكستريملي امبورتنت، يعني معناها ما خلوهمش راس كرومبا، يبقى لازم اخد الاتيتيودز دي في اعتباري، لانه الموظف هيكرهني لو انا فرضت عليه قرار. هذه المديره مش مدير، شي كوبريتس تتعاون مع الامبلويز ان سولفينج بروبلمز، ما ده اتخذ قرار، ما انت بتاخد قرار عشان تحل مشكله، يبقى القرار اللي بتبنيه المديره مبني على تعاون مع الموظفين، انها بتقول ان الامبلوي اتيتيود مهم جدا جدا. لايكلي افكت، اثر محتمل، كاثر محتمل اون امبلوي بيهافير، هيتحسن ولا يبقى وحش؟ يتحسن ولا يبقى وحش؟ طبعا اوف ذا ليدرشيب ستايل از نمره ايه؟ مستراست، هيقولوا دي جهله وبتعتمد علينا يبقى هي مش فاهمه حاجه خالص، تعالوا نستقرضها. مستراست، فقدان الثقه اوف ذا مانجر، هل هذا صحيح؟ بالعكس، ده لانه هم هيشوفوها وهيدلوا بالاراء، لكن مين اللي بيعمل القرار في الاخر؟ هي. يبقى نمره ايه؟ انكوركت بيكوز افكتس ار مور لايكلي، ان هيكون في مستراست امتى؟ يعني الافكت ده هيكون امتى؟ وين ذا ليدرشيب ستايل يكون قهري، استنبوز، ان انا اقهر، استنبوز ا سيت اوف ستريكت رولز، مجموعه من القواعد المتجمده، اند المانجر هاز الابروتش او المدخل بتاعه في الاداره هو انه بيبص الموظف من خلال ثيوري اكس وفقا لدوغلاس ماجريجور، اللي هو النظره المتشائمه للمانجر، لان دوغلاس ماجريجور لما قسم نظريته قال ان في بعض المانجرز بيبصوا الموظفين ان هم وفقا لثيوري اكس ان هو بيحب يتراقب عليه، هو كسول، هو هراب، هو بيكره العمل، بيكره تحمل المسؤوليه، فالمانجر بيتعامل من هذا المنطلق معاه. لكن في بعض المانجرز التانيين بياخدوا البوزيتيف اتيتيود لانه بيؤمن ان الموظف بتاعه بيحب الشغل، كرييتيف، مبدع، اللوكس اوف كنترول يكون انترنال مش اكسترنال، وهكذا. نمره بيه الاك اوف اكستريملي بيرفورمانس، بالعكس انت لو قهرته هيأدي اللي انت قلته له، لكن مش هيعمل اكستريملي بيرفورمانس، مش هيبقى اوت ستاندنج بيرفورمانس، مش هيطلع كرييشن، مش هينجز، مش هيدي لك موتيفيشن عالي قوي ان هو يطلع حاجه جديده ما تعرفهاش. لكن لو عملت بارتيسيبيشن ممكن تلاقي فيه اكستريملي ايه بيرفورمانس. ليه؟ لانك سمحت بالانبوتس بتاعت السب اوردينيتس انها تظهر على الاثر القراري. يبقى انسر بي برضو انكوركت، لان الاثر ده هيحصل امتى؟ في ظل المانجر بيقود الموظفين من خلال نظريه ايه اكس. برضو نمره سي، هاي امبلوي تيرن اوفر، يعني يكرهوا الشغل وبالتالي يسيبوا الشركه ويجي جداد مكانهم، يكرهوا الشركه يجي جداد مكانهم، تيرن اوفر، معدل الدوران يعني تقديم الاستقالات يبقى عالي. ده امتى؟ لما يكون ده بالعكس، ده هو قال لك انه الابسنتيزم هيقل ولا هيزيد؟ هيقل، صح ولا غلط؟ لان انت بيحب الشغل لانه شعر بان هو بيشارك فيه. يبقى ده بيحصل لو المدير قهر، وده بيحصل في ظل نظرية اكس من منظور المدير الى موظفينه. نمرة دي increased creativity، يعني الموظف بتزيد الابداعية بتاعته. طبعا ده فعلا وجد ان الparticipative approach بيزود الانوفيشن والموتيفيشن بتاع الموظفين، وبيخلق لويالتي اعلى مع بيئة العمل بتاعته. ليه يتدرب ليه؟ ما احنا قلنا لما قلنا تعالى نعمل participation علشان نوصل لقرار، على ان يكون القرار لو كان على sub divisional level متصق مع، يبقى معنى كده ان انا ببص على القرار الجزئي متصق مع كله، هو مش بالضرورة انه يضرب. when a manager works to maintain a positive attitude، لما بيشتغل عشان يحافظ على الموظفين يكون لهم positive attitude، بمعنى ايه؟ انهم يكونوا طموحين، بيحبوا الشغل، يسعوا فيه، يبتدوا يبدعوا. among employees and corporates يتعاون with them in problem solving، employees are likely to be more motivated، هيحصل هنا motivation اعلى، confident درجة الثقة هتزيد، and creative والابداع ايضا. this leadership style would also improve communication، لانه بيقعدوا مع بعض ففي الانبوتس بتاع كل واحد ليها اثر على القرار، and decrease absenteeism ويقلل معدلات الغياب مش يزود التيرن اوفر للموظفين. الستايل الثالث وفقا للكونتنجنسي ثيوري او فيدلر ثيوري هو السبورتيف ستايل. السبورتيف يعني يمشي، تخيل انت مدير بيمشي وسط مثلا 50 واحد، ال 50 دول تايب رايترز وقاعدين قدامه كده مره واحده، ويمشي يقول له اخبارك ايه النهارده، ماما عامله ايه، وربنا معاك، ويطبطب عليه ويمشي ويروح للي بعده، ها النهارده شكلك ليه مش كويس، شد حيلك شويه كده وخليك حلو، الدنيا حلوه الحمد لله والشمس طالعه، مالك مكتئب ليه؟ ده اسمه سبورتيف ستايل. يبقى ده بيدور على ايه هنا؟ يرفع الروح المعنويه لموظفينه، بس ما بيتدخلش في الشغل. ليه ما بيتدخلش في الشغل؟ عشان عارف ان موظفه يعرف يعمل الشغل كويس جدا، بس الروح المعنويه بتاعت الموظف منخفضه للغايه. ده امتى؟ لما يكون العمل ممل، اجرائي ممل، زي ايه؟ تايب رايتر، انا مش هعلمه ازاي يكتب الجواب اللي قدامه، لكن قدامه رزمة قد كده لازم يخلصها النهارده. يبقى ده كل اللي انا اقدر اعمله له فيه ايه؟ ان انا احاول اشحز من روحه المعنويه. حد سمع اشحز دي ولا لا؟ لا ليه؟ مش لا انا مش عندي. بص المختار الصحصح. لا انا عارف شحز الروح المعنويه، اسمها كده. يبقى السبورتيف ستايل اللي هو الامبلويي اورينتد، شوف الكلام، يعني معناها النمط الاداري بتاعه اورينتد، يعني متجه ناحيه الطبطبه على مشاعر والموراليتي، المورال الروح المعنويه، يرفعها شويه لانها منخفضه جدا. ده لما يكون الموظف عارف ايه اللي هيعمله خلاص. يبقى انا مش دوري اقول له ايه اللي هتعمله، لكن دوري ارفع شويه من روح المعنويه في عمل روتيني ممل يكتنفه السأم. حلوه جديده برضو، يكتنفه السأم، مش كده؟ يا سلام. also called بيسموها ساعات relationship oriented، يعني الموظف هنا بيبقى relationship مع الموظفين عايزها تعلى شويه، عايزهم يثقوا فيه ويحبوه، مش بصفته مدير ولكن بصفته بيخفف عليهم من وطأة العمل. حلوه الوطأة دي؟ تمام. the supportive leader اللي هو بقى بيطبطب على الموظفين بتوعه is friendly، بيبتسم في وشهم يقول لهم اخباركم ايه، عاملين ايه، هات يا ابني روح جيب لهم، اعملوا لهم شاي يا اولاد كده، يعني supportive لانه friendly and shows concern، ويبدو اهتمامه بالحاجات بتاعت كل واحد. يعني معناها لو شاف واحد النهارده تعبان يقول له روح، يقول له طب يا ريس انا خلصت اذن الانصراف بتاعي، يقول له روح خلاص انت روح النهارده مفيش مشاكل. for the needs of the subordinate، فبيتبع معاهم اسلوب اسمه نايس جاي. النايس جاي، جاي اللي هو الصديق، نايس اللذيذ، يكون هو عارف انه عنده السلطه طبعا، ده لازم الاول يكون متاكد ان عنده من الليجتيميت باور اللي يقطع بيها الرقبه ساعه الجد. يبقى بيتبع نايس جاي علشان يخلق ليهم ريفرنت باور. واحيانا دي انا اتبعتها والله في مره لقيت حاجه غريبه جدا، لقيت انها احلى من الكاستوديال ليدرشيب. يعني انا اتبعت نموذجين، الاولاني كان كاستوديال، ان كل واحد كان ينجز مهمه معينه اديله فلوس، فلقيت ان الكاستوديال ده بيعتمد على الريوارد اكتر، الكاستوديا. تعال ناخد الكاستوديا بالمرة برضو بيأدي نتائج، بس الكاستوديا مشكلته انك بتخلق كلب عضاد بعد كده في الكاستوديا اللي هو في نمرة 131. الكاستوديا الموديل بيخلق عضاد لانه بيتعود اذا ما كانش فيه ايه بيجي بالايه بالشكاليطة، ما فيش شكاليطة مش هيجي. يبقى الكاستوديا الموديل under custodial model the superior depend on material reward، يعني لو عملت ده كويس هديك ايه جايزة for the employee which is based on. ده المدير بيقول انا بأسس ده على ايه؟ على لما اديله فلوس هيبقى فرحان، لما يبقى فرحان انجازه هيزيد. on believes that a happy worker is a productive worker. لا مش كل وقت كده، مش كل happy worker productive worker. فاكرين اغنية عبد الحليم؟ روحت مش عارف مالي فرحان عايز اضحك. صوتي حلو. تفتكروا انه راح ينجز ولا راح بقى بيتخيل؟ يبقى لو واحده ابنها نجح في الثانويه العامه بتبقى فرحانه ولا لا؟ ما هابي وركر. طب ايه انجاز اليوم؟ لم توجد علاقه ما بين درجه احساسك بالسعاده كموظف وانتاجيتك، لكن العكس. كل منتج سعيد لكن مش كل سعيد منتج، لانك لما بتحس انك عملت شيء ذو قيمه في يوم من الايام ده بينعكس على سعادتك، لكن احساسك بالسعاده in and of itself cannot reflected in all circumstances positively in your performance. المنتج يعني اللي بيطلع حاجه بيبقى سعيد بيها. تعالى النهارده هقول لك حاجه، لو انت ذاكرت 5 ساعات بعد ما تقوم من القعده دي حاسس بسعاده ولا لا؟ جاوب. ده اسمه انك انت لقيت لنفسك psychological reward، حسيت بالسعاده. فاهم الفكره جايه ازاي؟ احساسك الداخلي بالسعاده. But unfortunately ولكن لسوء الحظ اهو ان الفرضيه بتاعت المدير دي مش سليمه اللي هو الكاستوديال ستايل ده. Studies have been shown that worker satisfaction اللي هو مدى الساتسفاكشن والسعاده الرضا والسعاده does not necessarily ليس بالضروره lead to improved productivity. In fact في الحقيقة studies الدراسات بتثبت indicate that it is more likely بقى من المحتمل ان البرودكتيف هو اللي هابي، ولكن مش معنى ان الهابي يكون برودكتيف. برودكتيف وركرز is a happy worker، يبقى المنتج بيكون سعيد لكن مش السعيد يكون منتج. تمام. فده الكاستوديال، لكن هنا قايم اكتر على الامبلويي ريليشنشيب. امبلويي سنترد يعني بيحط نفسه وسط نفسيات موظفينه اكتر. فهنا تلاقي ايه؟ بتلاقي موظفينه، دي الجملة اللي انا كنت بقرا لك ده، بيلتفوا حواليه حتى في اكثر الايام ضيقا علشان خاطر يظهروا شكله الحلو وسط المديرين الباقيين. يعني لما يكون في ورك لود كبير قوي تلاقيهم بيسهروا وبيشتغلوا معاه مش عشان خاطر حبهم في الشغل اكتر ما هو خاطر ان مديرهم يترفع راسه وسط الباقيين من الزملاء، لانه ده الحصيلة الحقيقية اللي بياخدها الستايل اللي اسمه سبورتيف ستايل. سبورتيف ستايل is most effective امتى؟ the tasks are highly structured. highly structured يعني بيها structure معروفة، كل خطوة تفصيلية الموظف عملها مليار مرة قبل كده. very routine. highly structured يعني very routine. the tasks are highly structured and the authority is clear. هو عارف ان المدير بتاعه يملك سلطة عليه. and التنظيم بيروقراطيك يعني معناها على الموظف لا مهرب، يجب عليه ان هو يقدم عليه. يبقى اذا بدل ما انا ادي اللي عليا وانا زعلان ومتضايق، يبقى هنا السوبيريور يحاول يرفع الروح الايه المعنويه بتاعت السب اوردينس. مثال على كده جفرمنت ايجنسي، احد المؤسسات الحكوميه الامبلويز بتوعها بيقوموا بدور ايه؟ ريفيو لايسنس ابلكيشن، يعني الناس بتجهز تقول احنا عايزين لايسنس عربيات مثلا. فهو عمليه معروفه، هعمل ايه؟ ابص في الطلب بتاعه واشوفه لو مستحق، لو توفر في المستندات 1 2 3 4 هديله لايسنس ابروفال، مش متوفر فيها اقول له دينايد، يعني روح كمل مستنداتك وتعالى. يبقى العمليه معروفه ولا لا؟ الموظف عملها مليون مره ولا لا؟ ممله؟ اه ممله جدا. يبقى لما تكون كمان عمليه اللايسنس واقف قدامك شباك مثلا بالالاف قدامك علشان خاطر تعمل ده. government agency employees who review license application for approval لو تكملت مستنداته or denial لو ما تكملتش مستنداته. The steps are well defined. يعني معروف الموظف يعمل ايه بالظبط بروسيدجوالي اجرائيا. يعني الاجراءات معروفه في مثالش and are covered بقانون حكومي. سلامتك يا فيليب. الله يسلمك ربنا يخليك. شكرا. ما اصل ما حدش لا اقولها انا. يا رب اموت يا ولاد بعد شهر واحد. ليه بعد شهر؟ طب خليني شهرين بحب الحياه. طب اتجوز واموت ولا بعد ما اخلص الكورس؟ ايه رايكم؟ اموت دلوقتي ولا بعد ما اخلص؟ مش الدرجات دي، مش الكورس كله يعني، يا دوبك البارتين دول وانتوا قادرين على التاني. ماشي اوكي واضح حاضر ماشي هنتقابل. This style is effectively used، يعني يستخدم بشكل ايه؟ بشكل مثمر بقى هنا fruitful، بشكل مثمر effectively used. امتى؟ لما الامبلويز want to work. في كلمة employees. when employees want to work، want انهم grow يكبروا يعني ما بتهربش من الشغل وعايز يستفيد. يعني ايه رأيك واحد بيطبطب على الموظفين بتوعه وهم كلهم قاعدين يقروا في الجرايد؟ هل ينفع الاسلوب ده معاهم؟ يبقى بيحرضهم على الفساد، صح ولا غلط؟ يبقى عشان اطبق الاسلوب ده لازم اتاكد ان الامبلوي عايز يشتغل، بس الاستريس عليه قوي عليه والعمل ممل جدا، عنده الونيشن، شاعر بالوحده، شاعر بالبردم، ان هو حاسس ان هو يا ايه الملل والزهقان ده، لكن عايز يشتغل، فبينفخ فيه بعضا من روح التفاؤل. Want to work, grow and achieve. Then the leader should have positive feeling for the subordinate. يعني يبتسم في وشه بقى ما يكشرلهوش كده عشان ما يزودش لينا بله. Supportive style orient، يعني يقود الموظفين toward the performance. هو عايزهم ايه؟ النهايه هو بيعمل كده ليه؟ علشان خاطر يخلصوا الشغل المتاخر عليهم. يبقى توارد بيرفورمانس، مش ان هو يسمعوا الكلام، يعني ما بيستخدمش بقى، ما بيعتمدش هنا على الصلاحيات الاداريه اللي عنده بالرغم انها موجوده، ولا الهابينس، وهو عارف انه مش هيبقوا سعداء. هو عارف، هو في الاخر خالص عينه على انه ينجزوا هذا العمل اللي ايه؟ الممل الذي يداعبه السأم وداعب النعاس عينيه واذ فجأة صحى. دي درجة حرارتي عالية يا اولاد، دي خطرفة مش موجودة في المنهج. الله، مرة كنت بقول حاجة زي كده لقيت واحد بيكتب ورايا، فانا قلت له انت ايه كتبت ايه؟ راح قلت له انت بصراحة ما خلاص الله اتقضى الكلام. كنت بتكلم، والله كنت بتكلم في حاجة اسمها شجرة الاحتمالات، وقول لهم شجرة الاحتمالات اللي هي البروبابيليتي تري، فبقول لهم ونقطف من كل شجرة ثمرة، فلقيتهم ونقطف من كل شجرة ثمرة فيها اللي هو يخرب بكم. supportive style is طبعا هو moderate control. moderate control يعني ايه؟ يعني لا ضعف قوي ولا قوي قوي، ما انا معايا كل الكنترول، لكن ما بعتمدش على البيور باور، ما اعتمدش على البيور باور. ليه؟ لانه لو اعتمدت على البيور باور هزيد ازعاجه، ولو عملت لوس في الباور بالكامل هيطمع فيا. يبقى معنى كده بيعتمد على ايه؟ على المودريت كنترول. تعالوا ناخد اول سؤال. leadership situations اللي هي المواقف الاداريه فاري، تختلف with regard to the degree، للدرجه to which the leader can determine ايه هو السبوردينيت will do. يبقى ده بيبقى دايركتيف ستايل زي ما قلت من شويه. how يبقى انا بتكلم هنا على ان انا اديهم توصيف بقى بالعمليه. they will do supportive بيسموه participative and management by objectives بقى والتاسك اورينتد اللي هو what the result will be according to Fiddler's contingency theory. Fiddler ده اسم عالم وفقا لنظريه الكونتنجنسي ثيوري او نظريه الايه؟ الاعتماد على الكونتنجنت تيبل. يعني معناها اسلوبك الاداري كونتنجنت تيبل يتوقف على، توقف على ايه؟ زي ما احنا قلنا 3 فاكتورز فاكرينهم؟ علاقه السب اوردينيت بالسوبيريور ده واحد، مدى الكومبلكسيتي اللي في التاسك ده اتنين، ومدى الكنترول اللي مع مين؟ مع السوبيريور. يبقى دول الثلاثه. الليدر هو بيسالك بقى سؤال بيبتدي من هنا، الليدر with a relationship oriented management style. يبقى بيركز على مين دلوقتي؟ هو بيركز على يطبطب على عاملينه. will most effective امتى؟ when he او she exerts، عندما يظهر نمره واحد great control، يقوي الكنترول لاقصى درجه عليهم. يبقى يخلي locus of control external و tight، لا كده بيزعجهم اكثر. يبقى دي معناها انه ما ينفعش. سيبك من بي. نمرة سي ليتل كنترول، يعني مش يفش عليهم يطمعوا فيه. نمرة دي جريت اور ليتل، لا جريت ولا ليتل ولكن مودريت. مودريت تمام. يبقى التعليق في نمرة بي ريليشن شيب اورينتد مانجر از امبلوي سنترد، يعني معناها بيحاول ياخد حواليه مشاعر ايجابيه من موظفينه كباعث على الاداء، كباعث على الاداء. his or her self esteem، self esteem يعني احترامه لذاته، احترامه لذاته. is strongly affected، يعني بيتاثر بشكل قوي by personal interactions، لانه ليه بقى احترامه لذاته؟ اقول لك انا، لانه هو مع السلطه، مع السلطه لكن شايف اللي قدامه بيحصل له ايه؟ بيموت. يبقى الضرب في الميت ايه؟ حرام، صح ولا غلط؟ فانت بتمارس سلطه جباره على واحد قدامك حاسس بالملل والزهق ولا اخره. فليه فكره انه بيدخل السلطة اسطيم او حب احترام الذات. strongly affected by personal interactions with subordinates. فيدلر اللي هو صاحب النظريه indicated that، قال يعني such a manager يكون effective لو اتبع هذا الاسلوب، يعني يوصل للاداء. when not faced with the extremes of high or low control situation، يعني لو ما يحطش نفسه في موقف يتطلب منه يعمل كنترول عالي قوي ولا ان هو يسيبها خالص قوي. high control امتى يتبع؟ الهاي كنترول لما اعرف ان اللي تحت ايدي ماله ميزوغانجي بيتبع اسلوب ان غاب القط العب يا فار. صح ايه يا ولاد؟ انتوا زعلانين عشان انا عيان ولا تعبانين؟ انتوا متضايقين ولا زهقانين؟ فين تذاكر شرم الشيخ؟ ايه مالكم يا ولاد؟ لا مش ممكن يبقى دي مشاعر. انا بتبع معاكم اسلوب ايه دلوقتي؟ سبورتيف. ليه؟ لان الموضوع ماله؟ اهبل، صح ولا غلط؟ موضوع بسيط بس ممل. هاي كنترول فولز فروم، يعني ينشا من المدير بقى بيستخدم هاي كنترول امتى؟ فروم سترونج بوزيشن باور. يبقى معناها لما يكون المدير له سترونج باور قوي وستراكشر دي تاسك، والتاسك معروفه بالظبط هتتعمل ازاي، اند جود ليدر ممبر ريليشن شيب. يعني معناها انا عارف حتى لو رئيس التعليم مش هيكرهني، بس امتى؟ لما تكون نفسيته مالها مرتفعه، لكن واحد مضغوط ما تستخدمهاش معاه. تمام. A low control situation had just the opposite characteristics، الخصائص العكسية. In a high control environment a concern for personal relationship may be unimportant، يعني ما يهمنيش يولعوا بس هيعملوا اللي عليهم، بمارس عليهم كنترول بس ما يهمنيش روحهم المعنوية. In a low control هيدبوها لميغة situation the relationship oriented leader may be unable، غير قادر to provide the needed task structuring. ليه؟ لأنه ساعتها سايب لهم الحابل على النابل. Thus ينفع هنا بقى الأسلوب المتوسط، لا أنا أسيب خالص الحبل ولا أشده إلى أقصى درجاته. Thus the moderate control situation is best. An example زي ما احنا قلنا من شوية is an assembly line situation، يعني خط تجميع. خط تجميع زي بتاع شارلي شابلن بتاع زمان، يجيله على خط الانتاج يحط على الازازة غطا تك تك تك. عملية مؤلمة ولا لا؟ وغلسة ولا لا؟ يبقى بدل ما العامل يفوت 7 وبعد كده يعمل تك على 8، هو عايز دقة في العمل فيفوت على خط الانتاج يقول له ايه؟ يقول له انت زي العسل، ايه الحلاوة دي؟ ده صوت موسيقى بيتهوفن بيعزف يا ولاد كده، يعني يفرحوا بقى هنا. لا هو بيتكلمه بيشتغل. ينفع تشتغل وتتكلم. يعني اشمعنى 10؟ دي مش 8، دي مش 12، 13، اي عدد. تمام تمام تمام. A structural task in which leader member relation is poor. يعني معناها هنا تكون العلاقة وحشة قوي ما بين الاثنين وهتسوء. اللي يحل السؤال اللي بعديه يبقى شاطر. يلا اعتبروا اللي بعديهم دول امتحان دلوقتي فوري، محدش يبص على الإجابة. ما انا بشوف الإجابات واضحة ولا لا. وهايلايتد كمان. يا نهار اسود، المرة الجاية في امتحان مفاجئ يا ولاد. لا دي اكتر من اوبريشنال. الوعي بالبيئة المتكاملة للنظام الاداري في المنشأة اللي يساعدني على الاوبريشنال اللي فيها الافيشنسي والافكتفنس. وارجع في ذلك الى تعريف المانجمنت نفسها. انا عملت ازاي؟ عملت لك كفر في الاوبريشنال في الاول، بعدين رحت مكلمك على مانجيريال كتير، بعدين رحت مكلمك على اخلاق كتير، وبعدين ارجع اتكلم لسه على اوبريشنال كتير تاني. هات امي لوريكم. مش كل يوم بيجيني العدد ده، مش كل يوم. لما تبقوا صغيرين كده قدامي بقدر استلمكم، لكن في ظل هيصه كبيره لا. ما بقول في ظل هيصه كبيره بسيب لهم الحبل على النابل، مش كده؟ مصر كلها. اصل في الفار لا، الواحد الحماس، انا بتحمس لما ينتشروا الاولاد، انتشروا كده واضطروا. بتلاقي الواحد منتشر. يكبروا كل واحد يجيب اخوه معاه. If a supervisor is supportive management approach. يعني اذا كان السوبرفايزر بيستخدم uses ال supportive evidenced by، والدليل على كده انه بيستخدم ال supportive انه له positive feelings، يعني معناها ليه مشاعر حلوة مع موظفينه، and concern for subordinates، ويراعي الناس دي، ممكن تنشأ مشكلة؟ طبعا، وخاصة امتى المشكلة تكون واضحة؟ لو سيب الكنترول خالص. يبقى a problem might result، يبقى ما هي المشكلة التي يمكن ان تنشأ عن supportive style في ظل انخفاض كنترول؟ نمرة ايه؟ an approach based on pure power. هل السبورتيف بيزد على بيور باور؟ ده بيوصف ايه هنا؟ بيوصف الدايركتيف. ان ابروتش بيزد اون بيور باور ميكس ات ديفيكالت تو موتيفيت ستاف. الكلام ده صح، الجمله دي صح، بس صح بس بتوصف ايه؟ الدايركتيف ستايل. نمره بي، ذيس ابروتش ديبند اون ماتيريال ريورد. هل ده فعلا ولا اللي بيعتمد على الماتيريال ريورد اسمه كاستوديال ابروتش؟ مش احنا لسه من شويه قايلين كاستوديال ابروتش؟ تمام. نمرة دي، the manager must believe in teamwork approach. هو ممكن يثق في teamwork approach، بس افرض هم وحشين، لا تكفي البليفنج من جانب المانجر، لابد وان يكون البليف متبادل، mutual، يبقى متبادلة ما بين الاثنين. مش كل واحد اثق ان هو كويس هيكون بالضرورة كويس. تعالوا نرى التعليق. نمرة دي فيها كده ايه تركة. answer دي is incorrect because the manager believes are not sufficient. مش كفاية علشان ابدو المشاعر الحسنة. The workers must also believe in the system. وإلا يبقى ده بليف من جانب واحد، وده معناها ان بعض الموظفين هيتهربوا ويسوءوا استخدام ويصلوا لنتائج سيئة جدا. نمرة C، this approach depend on people. اي نوع ده الويكنس لا بتاعه، مش هيبقى فعال هذا الاسلوب الا لو كان البيبل دول كويسين. depend on people who want to work, grow and achieve. يعني لو انت بتستخدمه مع مستهتر لن تأخذ منه الا كل السلبيات. يعني لا تطبطب على ايه؟ على مستهتر، حيث ان الطبطبة على هذا المستهتر قد تقود الى ايه يا اولاد؟ انا في الثانويه العامه انا كنت جايب مجموعه، انا دخلت طب على فكره، بس بخاف من الدم والله سبتها. الدرجات اللي نقصتني نقص جامد قوي، وبدل ما تدخلني عين شمس دخلتني اسيوط، الثمان درجات بتوع النحو. عربت في النحو استعاره مكنيه وجي ناس ناقص. الله يخرب بيته اللي ملاني. الاعراب جناس ناقص مرفوع بالضم، جناس ناقص مرفوع بالضم. شرفنا دخلت البلاغه في الشعر. قلت يمكن والله 8 درجات خسرانه وفي العربي بهدلوني. الله يبقى الله والله. بص اول ما دخلنا المشرحه هو اصلا كنت زمان حلو قوي. الدكتور كان اسمه فتحي زكي بيقول مين فيكم يبقى الديسكتور؟ انا كان ليا ميمنه وميسره، واحد اسمه عنتر ابوه كان تقريبا بيت في الناس، وواحد اسمه فيصل. والله فانا رفعت ايديا الديسكتور، فبقول له يا عنتر احنا هنشرح ايه؟ ليه بتضوع؟ قلت له ماشي عادي. فدخلنا المشرحه، قال ايه؟ كان الراجل طويل قوي في المشرحه اسمه محمود، عينيه كده غائره قوي. قال له هات لي ميل يا محمود. لغايه دلوقتي انا مش مد اخوانا، ميل ضفدع عادي، مش لازم ميل وفي ميل يبقوا البشر. لقيت محمود ماسك حاجه كده بتحنطها متخشبه جامده قوي، وراح رميها على الايه؟ الاستريتشر. والله كان بقه مليان فورمالين، راح قلبه برجليه، راح اتضربت في وشي، اغمى عليا طبعا. والله قلت حقي برقبتي، حياه امي ما اقعد فيها لحظه. الله انا رسمت وقفت عيطت لهم في البيت، مش قاعد انا في الكليه دي ابدا. وبعدين الكلب حط الكارنيه بتاعي على نفس البتاع اللي فيها المتخشب ده. الله نهار اسود. ده اصل الحاجات العاطفيه حلوه، الحاجات اللي فيها دم لا، برغم اني قتل 3-4 قبل كده، بس الموقف كان بيحصل. كنت انجلسي صراصير. فكرتوني يا ولاد بالذي مضى. كانت في معيده حلوه ساعتها، امال هعكس فيها؟ انا مش فاهم انها معيده اساسا. بنت حلوه حلاوه، يا حلوه يا جميله، مش عارف ايه. دخلت لقيتها هي المعيده اللي بتشرح، وبعدين في قدامها حاجه كده وفي دبوس، امال بتتعمل كده؟ في الاخر بتنضف الدبوس بتاعتها. ولا فيصل ايه دي؟ نص بطن، نص يلا نص بطن. الله بعد ما بتلعب في نص البطن بتاع بني ادم بتنضف الدبوس وتعمل كده. يا نهار اسود، حاسبوا ما تمشوش لوحدكم بالليل، عفريت بتزرع. لا ايام سود، ايام سود. الله انسر سي از كوريكت، سبورتيف مانجمنت تكنيكس اورينت، يعني تتوجه هذه الستايلز او التكنيكس ليه؟ تتوجه ناحيه الوركر، وركر اورينتد، وركر سنترد، مرتكزه حوالين مشاعره، تديله بوزيتيف اتيتيودز، تحقنه ببوزيتيف اتيتيودز. اورينت وركرز تون بيرفورمانس، عايزه تخليه في الاخر من ورا هذا الاتيتيود يعمل اللي عليه، ينتج المطلوب منه. رازر ذان اوبيدينس، مش ان هو يسمع الكلام. ما انت ممكن تسمع الكلام، فاكرين انتوا بتاع الجفرمنتال ايجنسي ده؟ الفايل بتاع اللايسنس ممكن اقطع العميل قدامي ساعتين وممكن اراجعه بخمس دقايق، صح ولا غلط؟ يبقى انا لو بديلك مشاعر جيده هتبقى مثمر، هتخلص، مش هتوقف الطابور طويل. لكن لو انت متنرفز، ودول بتلاقيهم كتير قوي في المصالح الحكوميه، لاحظ الاداء في جميع المصالح الحكوميه اللي فيها خدمه مواطنين، وتتفرج كمان لما تكون مش راجل، وحتى لو راجل، راجل او ست، بيتعامل مع الجمهور كمان لو كان عدو، صح؟ انا شفتها بعيني. والله العظيم كعب داير ويشغل. انا ببقى مستعد ابوس الجدم وابدي الندم، اعيط يا عم وتخلصني في ايه؟ يعني هي كده بيبقى خلاص روح المعنى، مش مقتنع بحاجه. المرور بس والتليفونات والكهرباء، كهرباء عندكم، كهرباء عندكم. كنت بغير عدات من كام يوم، شفتها بعيني. وطبعا لان انا قوي ما رضيتش ارجع لحد فيكم، قلت لازم اتسلب نفسي ولا يهمني. ده انا اصلا وحشني الذل. والله وحشني الذل، قلت اجرب اشوف اخرتهم ايه. رحت جبت لهم فطار، الله، وديتهم سجاير بالرغم ان كانت موظفات ما بتشربش. خد يا حسن. الله اكبر، الحمد لله. ما عندكمش مين؟ ده انتوا عندكم الف حسن يا راجل. الله. The leader should have positive feelings for his or her employees and should attempt، ويجب ان يحاول، to encourage participation. Participation في ايه؟ مش في اتخاذ القرار. البارتيسيبيشن في انه تعال نخلص اللي ورانا. And involvement يعني معناها يلا بقى. الانفولفمنت مش بالاسلوب البارتيسيبيتيف، الانفولفمنت التاني في اتخاذ القرار. هنا الانفولفمنت مع تفاعله مع المواطن او في الاجراء اللي هو بيخلصه، يعني دي بوزيتيف وانت بتشتغل على الاجراء ده. This approach is effective when used امتى؟ مع موظف محترم او بالظبط كده employee who are motivated to work وعايز يحسن من قدراته improve himself and عايز يحسن من الابيليتيز بتاعته ويوصل للاهداف. مش كل الناس كده. طب اقرا السؤال التاني نفهمه. leaders of work مش عارف هو كان في سؤال يعني انت عايز اجيبها لك. كان في سؤال حلو قوي انه مش كل الناس عايزه كده. هو كل صابع زي بعض كل الناس بتقول لا يعني لما نقول يلا يا مشاركه ما دي ده اسلوب متقدم جدا في السؤال ان دي مشكله. ليه؟ لانه هذا السطر ليس متحقق ان مش كل الامبلويز بيشتغلوا وعايزين يطوروا مهاراتهم ويطوروا الابيليتيز بتاعتهم ويوصلوا النتائج. ان دي بروبلم يعني شوف الرب انا كنت مستني حد يسالني فيها. ده اكزام فيري هاي ليفل اكزام تكنيك. السؤال هنا عالي قوي ان البروبلم في ان المشاركه دي افتراضا. ما حدش ابدا عايز يعمل كده تمام. مش ما حدش القليل اللي عايز يعمل كده. القليل اللي بيشتغل من تلقاء نفسه ويقول لك سيبها لي بس انا اديها رئيس تمام. leaders of work groups tend to primarily task motivated. task motivated يعني الليدر ما يهموش الموظفين هيشتغلوا ازاي بس عايز في الاخر عينه على ايه؟ على النتيجه. عينه على النتيجه ده اسمه task motivated. ده اللي احنا ناخده في الستايل رقم ايه؟ 4. اسمه ايه الستايل رقم 4؟ بالظبط كده. يبقى task motivated عيني على هدف تمام. getting the job done في نوع تاني من الليدرز مش كده بيركز على ان هو يحسن العلاقة بينه وبين موظفينه. ايمانا منه بان تحسين العلاقة هتنجز هذه التاسك. or relationship motivated getting people to work effectively together. يبقى دوت عين ده منهج وده منهج تاني خالص. يبقى هنا في مناهج مختلفة. studies have shown that اظهرت نتائج الدراسات either type of leadership can be effective in certain situations. يبقى احيانا ده ينفع واحيانا ده ينفع. يعني لما تلعب بفرقه زي الزمالك على سبيل المثال وتقول لهم قطعوا الاهلي خلصوا عليه هتخلص الماتش هيتقطع. لو المدرب فتى فيها هيبوظ الماتش لان لعيبه الزمالك كبار قوي لعيبه كبار قوي صح ولا غلط؟ ايوه اسمع يبقى تاسك موتيفيت كبار ايه يا واد؟ كبار لعيبه. في واحد تاني بقى زي بتوع الاهلي يقعد يطبطب عليهم ويا واد انا بحبك يا واد عشان يلعب كويس. يبقى ده اسمه ايه؟ ريليشن شيب اورينتد. ده ينفع وده ينفع. مع الزمالك ينفع تاسك اورينتد مع الاهلي ينفع ايه؟ ريليشن شيب اورينتد. مش كده برضه؟ تمام. يبقى اذا الاسلوبين مش بطلين. يبقى اذا ده يتوقف على الكونتنجنسي بقى السيتويشن اللي احنا فيه. ده اهلي ولا ده زمالك؟ لو تصدقوا يا بنات اللي انا بقوله عكسه تقريبا الصح. ايوه انت اهلاويه. الاتعاب الضعف. اي واحد اهلاوي يدفع ضعف الاتعاب. معفي. مين زملكاوي هنا؟ الزملكاوي معفيين. الزملكاوي معفيين. كم واحد زملكاوي؟ برضه لسه ما بعوش هديه اهو. فبيسالك بقى السؤال بيبتدي من هنا انه رمى لك منهجيتين عكس بعض في الوصول الى الاهداف. فبيقول لك studies have not shown انه either type of leader can be effective in certain situations in which بقى يبتدي من هنا السؤال of the following situations يدي لك 4 situations is the leadership relationship motivated leader اللي هو الستايل اللي قايم على تحسين علاقته بموظفينه likely to be more effective than ان انا اركز على التاسك. نمره 1 highly favorable situation يعني الموقف حلو اللي قدامي يعني الموقف بيبعث على يعني هقول لك بطريقه ثانيه الاهلي او الزمالك بيلعب مع فرقه ما لهاش اي تصنيف في اي دوري كده كده هتاكلها هتاكلها لو نزلت هتخبطها 15 وتطلع ده اسمه هايلي فيفرابل سيتويشن السيتويشن سهل قوي ان ويتش جروب ممبرز انجوي وركينج توجذر انجوي طبعا هديهم ليه بقى روح معنويه مش عندهم صح ولا غلط يبقى معنى كده ده مش ناقصين روح معنويه الروح المعنويه عندهم عاليه and have clearly defined tasks وعارفين يعملوا ايه يبقى معنى كده انه راجل متحمس جدا تسكايا سهله وهم مع بعض عاليين قوي مش محتاج تعليم لانهم عاليين فعلا ان ويتش ليدر اللي فيه بقى اكسرسايز ابسوليوت اوثوريتي يعني له سلطه له سلطه عليهم اوفر بروموشنز وبالتالي اوفر بروموشن يعني لا ينجز كويس حرقيه يبقى كلهم عايزين يعملوا ايه ينجز كويس يبقى انا محتاج اطبطب عليه عشان ينجز كويس يبقى معناها ببساطه لا ينجز كويس هيترقى يبقى كل واحد من جواه سيلف موتيفيتد علشان خاطر تو بي تو اتشيف تو بي بروموتد مش كده برضه يبقى مش محتاج اطبطب عليه and other rewards يبقى انصر ايه عمره ما يكون صح لانه هذا الفيفربل سيتويشن ده يرشح ان انا اقول لهم قدامكم التاسكه انجزوها الا هينجزها انا هرقيه وانتوا بتحبوا بعض والتاسكه يا سهله خلصوا يبقى انا مش محتاج اطبطب على حد انصر ايه incorrect because according to several studies a task motivated leader is likely to be most effective في هذه الحالة في هذه الكونديشن تعال نروح للكونديشن الثاني highly unfavorable situation يعني الموقف صعب جدا فرقة من الدرجة العاشرة بتقابل فرقة كبيرة جدا جدا زي الزمالك على سبيل المثال highly unfavorable situation in which group members do not enjoy working together مش عايزين يشتغلوا مع بعض ومش بيحبوا بعض تفتكر ده ان انا طبطب عليهم لو طبطبت عليهم هيشدوا في شعر بعض اكتر ولا لا يبقى ده عايز اسلوب ايه ولا لا خلص يلا صح ولا غلط ده عايز اسلوب امر اامره صح ولا غلط ما تطبطبش عليه زي ده and have vague يعني ايه يا اولاد غامض vaguely defined task يعني ill defined vaguely defined يعني ill defined in which the leader lacks formal authority to control طالما الليدر lacks formal authority يبقى هنا مش هيعرف يأمر صح ولا غلط طالما مش هيعرف يأمر يبقى يلجأ خلاص للتاسك اورينتد تمام to control promotions and other rewards اعتقد نفس الايه التعليم بيقول لك incorrect because according to several situations a task motivated leader هيبقى انجح هو بيقارن بس ما بين منهجين هو ما قارنش ما بين الاربعه يعني بيقول لك التاسك احسن ولا الامبلوي اورينتد احسن فيقول لك لا ده يفضل في التاسك افضل من الامبلوي اورينتد نمره سي moderately favorable situation يعني ممكن توصل لنتيجه بس عايز ايه عايز مجهود عايز مجهود with a combination of favorable and unfavorable اللي دي مع بعض يبقى انت تعمل ايه سيب العوامل الفيفربل تشتغل لوحدها وطبطب انت عليهم عشان تخفف من حده العوامل الايه الانفيفربل يبقى انت خدت النتيجتين مع بعض يبقى شوف القاعده خلي العوامل الفيفربل تشتغل لكن بالنسبه للعوامل الانفيفربل تراي تو ريديوس الايفكت بتاعها على ادائهم بانك انت تتبع امبلويي اورينتد تعال نقرا التعليق تفهم هو عايز يوصل ايه according to Fiedler وفقا للي قاله Fiedler the contingency approach is based on principle of no one best way of leadership مفيش حاجه اسمها طريق واحد ينفع في كل المجالات ما ينفعش according to this principle the effective leadership style behavior depend على situational requirements انا قلت لك الجمله دي قبل كده واحنا بنتكلم فوق فاكرينها situational requirements the situational factors احنا قلناهم ثلاثه الاولاني علاقه الرئيس بالمرؤوس leader membership relation اثنين شكليه التاسك معقده ولا خفيفه تاسك ستراكشر ثلاثه البوزيشن اللي بيشغله الرئيس اللي هو بنسميها بوزيشن باور هنس ولهذا the leader style the leader's style مش هيبقى ستايل واحد بقى هيتوقف ان هو يحاول يعمل ايه ده المنهج بيوصف لك هنا المنهجيه بقى المنهجيه ان انا هختار من الستايل اللي يعمل ايه اللي يخفف وقت الظروف الوحشه ويدفع الامور الايجابيه في اتجاه التحقيق ادي المنهجيه اللي بتقود اللعبه كلها. The leader's style has to be matched, يجب ان يقارن في كل مره to the situation by either, يا اما ان انا اغير الليدر نفسه لو هو ما عندهوش فليكسبيليتي يغير من الستايل بتاعه, او ان انا اغير من الليدر ستايل لو عنده الفليكسبيليتي لكده. changing the leader's behavior. The task motivated leader perform best. امتى؟ The task motivated اللي بيبقى عينه على ايه؟ اللي بيبقى عينه على النتيجة, يقول لهم يلا اولاد. امتى يكون اداؤه احسن؟ perform best when a situation is very favorable, يبقى خلاص انا مش هتدخل فيها, or very unfavorable, لكن في نفس الوقت ابعث فيهم روح التحدي challenge. relations are very good or bad, tasks are well or poorly defined. شوف الشيء وعكسه, الشيء وعكسه. And the leader has or lacks, الشيء وعكسه برضو, clear formal authority. إلا إني بقى العكس بقى, إن a moderately, لما يكون الموقف بقى واخد الوسطية مش شيء ولا معكوسه مش في الإكستريم, moderately favorable situation, the relationship motivated leader اللي هو بيطبطب على موظفينه could build on, يعني يعتمد على هنا, could build on يعتمد على الفيفرابل فاكتورز اللي جواهم وجوه الفاكتور وجوه السيتويشن, اند ورك تو هيلب جروب ممبرز من خلال رفع معنوياتهم, كوب ويز ان هو يمشي مع الانفيفرابل فاكتورز عن طريق ازود البوزيتيف اتيتيود لهذا الموظف. يبقى شوف انا عملت ايه, حاجتين, ست العوامل الايجابيه اللي جوه الموقف تشتغل, وبالتالي عرفت ان دي انترنسيك داخليه, لكن ابتديت بالنسبه للعوامل اللي محتاجه اكسترنسيك انفلونس, تاثير ظاهري او خارجي, ان انا اتدخل عن طريق بوزيتيف فيلينج. نمره دي all of the answers are correct, لا طبعا, لانه الفيفرابل والانفيفرابل لا, لكن مودريت اه. الستايل الرابع اللي هو عينه على الايه, الاهداف, المانجمنت باي اوبجكتيفز. دي تمشي فين؟ دي تمشي في جميع ده, لينا كلام كبير معاها. ودي فيها سؤالين في بارت 1 ويمكن سؤال في بارت 2 وحوالي 15 سؤال في بارت 4 الستايل ده بالذات اللي هو المانجمنت باي اوبجكتيفز ام بي او. دي ينفع المانجمنت باي اوبجكتيفز على مستوى جميع ادارات المنشاه, وينفع ايضا تطبيق الاسلوب ده جوه وحده الانترنال اوديت نفسها, انه الشيف اكزيكتيف اوفيسر يبتدي يحط اوبجكتيفز مع مرؤوسينه, انت مدير بتاع الكومبلاينس, وانت مدير بتاع الاوبريشنال, وانت مدير بتاع معرفش ايه, ويحط الاوبجكتيفز مع بعض والتارجتس, وتبقى متقاسه بشكل كويس, يلا على خيره الله, وبعد ما تنجزوا تعالوا عشان نقارن الستاندرد اللي احنا كنا حاطينه اللي هو الاوبجكتيف مع الاكتوال بيرفورمانس, بس لازم يتربط بريوارد سيستم عشان يؤتي ثماره. يبقى لازم لو المرؤوس ادى اللي عليه يتربط هذا بريوارد ايه؟ بريوارد سيستم. ريوارد سيستم. ماله؟ طيب شكرا. يا اما هو انت عارف, بس انا عايز اقلل, انت تركيزك عالي قوي قوي لدرجه مخيفه, ما تستخدموش كله, سيبه للزمن. الله, تركيزك عامل زي الحبل, كل ما تشد فيه اكتر هيوصل لنقطه الايه بقى, حد المرونه يتقطع. ايه بقى سي بي ام والبرت؟ قدر من اللامبالاة احيانا مطلوب علشان خاطر تخبط. اسلام لما تيجي تشرح سي بي ام وبرت خدهم معاك وعقدهم بيها. ربنا يخليك. achievement oriented or task oriented style, ده اسمه management by objective. achievement oriented style is most effective امتى؟ ده لما يكون الرئيس والمرؤوس هيقعدوا مع بعض, ولا كل واحد يقعد في انعزال عشان يحدد الهدف. يبقى البارتيسيبيشن في تحديد الهدف, يبقى ده هنا هدف مش قرار. ركز معايا, في البارتيسيبيتيف ابروتش انا باخد من ارائهم وصولا الى قرار, لكن هذا الهدف او ده هنا بقى بحقق له ايه هي الاهداف المطلوبه, وبتتحدد في قاعده اونست, بنسميها اونست يعني ايه؟ امينه. وكل واحد عارف قدرات التاني, وما بيحاولش كل واحد يبالغ او يقلل من قدراته, مش كده؟ يبقى superior and subordinate agreed upon specific goals. شوف الكلام، يبقى لازم يكون الهدف يبقى specific عشان ما يبقاش في كلام ويتفقوا عليه. Agreed upon specific goals to be performed and standards to be used. وازاي يتأسس الجول؟ يبقى جول نحاول نعمل على سبيل المثال روي 15% السنة دي، يبقى شوف الكلام جول وبيتقاسها اهو 15%. يبقى معنى كده ببساطة انه لازم يبقى الهدف specific ومشربه، والستاندرد اللي بيقيسه اهو بيتوفر فيه انه participated، يعني ما حدش املاه على التاني. To be used to measure their performance. Then the employee creativity, confidence اللي هي الثقة and commitment to accomplish goal will increase. بينفع يفعل الستايل ده مع موظف ما عندوش القدرة ان هو يعمل communication، ولا لازم يبقى الموظف عنده communication عالي، communication skills لازم تكون عالية. كمان ينفع مع موظف بيفتقد روح المسؤولية جواه؟ لا، وما ينفعش في اطار dictated ان انا افرضه عليه. وموظف بيحترم نفسه، يعني locus of control تكون internal ولا external؟ internal. تمام، وبالتالي انا عني على الجول وهكافئه لو عمل الجول ده. يبقى لازم في هدف في اول السنة وفي standard لقياسه، ثم تقارير لقياس الاداء الفعلي، وحط الاداء الفعلي جنب الايه؟ الستاندرد، واعمل ديفيشن اناليسيس تحليل الانحراف، وبالتالي هنا الانحراف الموجب reinforced السالب نحاول نعمل له كوركشن في النكست راوند من البلاننج. وده كله مشروع بريوارد سيستم، نظام من المكافآت، لان الرئيس يملك الريوارد باور زي ما احنا اتفقنا في الاول. لازم تايم باوندد الهدف، لما اقول لك 15% خلال السنه الجايه. طبعا لازم الهدف يبقى سمارت، لازم يبقى سبيسيفيك فعلا ومشرب الفعل. لازم بص كل صفات الهدف تبقى واضحه قدام الاثنين، ومرتضى عليه من جانب الاثنين، وبارتيسيبيتد من جانب الاثنين، وفي نظام يقدر يقيس مدى بلوغ هذا الهدف. اذروايز يبقى ده مش الليدر هيتدخل في كل كبيره وصغيره. ده بعد ما يتفق على الاهداف يسيبه هو بنفسه يقول اشتغل بقى، ماليش دعوه، انا اثق فيك تماما، اديني النتيجه. يبقى this style allows for يسمح employees to work، اهو شوف الجمله، unsupervised يعني بدون اشراف منه، يعني الرئيس ما بيشرفش خلال السنه. انا اتفق مع الهدف. تمام، this style discipline يعني show confidence in each employee's ability to work independently. كل واحد عايز يشتغل independent يعني unsupervised، يعني معناها بدون تدخل الرئيس كل كبيرة وصغيرة. Because goals not imposed، ما تفرضتش عليه on the employee but superior and subordinate jointly. Jointly يعني هما الاثنين واعدين مع بعض. Developing goals and superior clearly signal يشير بوضوح ان الامبلوي متوقع منه انه هو يوصل لهذا الجول. Clearly signal ان الامبلويز are expected to be successful. This style also appropriate يكون نافع هذا الستايل when tasks are not repetitive، يعني ينفع كمان في التاسكات الغير روتينية. يبقى بحاول اخليه يخلق مداخل قد ما تكونش واضحة قدامي اثناء التنفيذ، وبالتالي بسيب له نوع من الكرييشن في الوصول الى حل مشكلة. And with ambiguous، ambiguous يعني غامض، tasks and employee concentrate competence is high. لازم، ده مهم جدا، ان employee لازم يكون very very competent. سؤال عليها which of the following is a benefit، ايه هي الميزة اللي بتتولد من implementing، من التطبيق للاتشيفمنت اورينتد ليدر ابروتش، مش الدايركتد. الدايركتد اللي هو الاوتوكراتيك، يبقى معناها ان انا مش هبقى اوتوكراتيك، ولكن حاسب له هو عمليه الوصول الى الهدف بعد ما اتفق معاه على الهدف. نمره واحد، employee development is enhanced. هو employee development is enhanced في الحالتين. كلمة development يعني معلوماته، مش لازم تكون نفسيته. حتى لو انا النهاردة عندي موظف جاهل فبقول له ايه المطلوب منك تفصيلا، وبفصل له وبتبع عليه الاسلوب الاوتوكراتيك، ما قدراته تتحسن برضه، صح ولا غلط؟ بس الاختلاف في نوعية التحسين لكن في الحالتين في تحسين، في ديفلوبمنت في مهارات العاملين، سواء لو كان الاسلوب قايم على اوتوكراتيك، بس التحسين هنا لنوعيه عامل جاهل ما كانش يعرف يعمل، اصبح بعد الاوتوكراتيك ستايل عرف يعمل هذه التاسك. اما الثاني بيحسن مهاراته عن طريق خلق كرياتيفيتي اعلى ويديله صلاحيات اعلى. انسر ايه؟ انكوريكت. Because employee development is also enhanced، بيعزز ايضا، يعزز يعني يكبر، under the directive leader approach، directive leader approach اللي هو الاوتوكراتيك يعني. نمرة بي، the structured environment، يعني كل ما تكون الـ environment more structured، يعني روتينية ولا غير روتينية، حجم الروتينية عالي جدا فيها، structured very routine، التاسك variability مش موجودة، التاسكس ما بتتغيرش، يبقى هنا البيئة very structured. The structured environment allows employees to better achieve the organizational goals. يبقى أطبق ليه بقى هنا التاسك oriented، صح ولا غلط؟ يبقى طالما التاسك structured يبقى أشرف عليه، أقول له لا أنا شايفك تشتغل بقى. ليه؟ لأن طبيعة العمل very structured. Because structured environment and the close supervision. ليه بقى؟ لأنه لو أنا سبته وما رضيتش أشرف عليه والبيئة structured هيمل، ولو مل إيقاعه هيحصل له إيه؟ هيقع، ولو وقع يبقى ما وصلش الهدف. يبقى علشان كده، لأن طبيعة المهمة very structured، يبقى لازم close supervision، يبقى ما ينفعش المانجمنت باي اوبجكتيفز فيها. يبقى answer being correct because a structured environment and close supervision is not a characteristic of achievement oriented. لأن الأتشيفمنت oriented ما بيشرفش على عاملينه بشكل كلوز، ولكن بيحدد معاهم الأهداف ويسيبهم هم يؤدوا بدون قرب. ونوعية الأهداف اللي بتتحدد غالبا بتتعلق بنوعية غير روتينية، يعني non-structured task. نمرة سي، closer supervision ينفع، بس ده فين؟ في الرقابة، الأسلوب الدايركتيف الأوتوكرات. closer supervision is provided for those who perform better in a structured work atmosphere. atmosphere يعني مناخ. يعني بيحب الروتين، طب اشرف عليه ليه؟ ان هو بيحب الروتين، هو ممل بطبيعته، يبقى انا مش محتاج ان انا ايه؟ مش محتاج ان انا ابتدي احط له اوبجيكتيفز، لانه هو خلاص حفظهم ومضطر يعملها. المانجمنت باي اوبجيكتيفز دايما مش محتاجه روتين تاسكات، محتاجه تاسكات عايزه نوع من استحساس الموظف لاستظهار قدراته الكامنه. حلوه الجمله الاخيره دي؟ الله. سي انكوريكت. كلوز سوبرفيجن is not a characteristic، ليس خاصية ليه؟ achievement oriented. ماشي، اللي بعديها الأخيرة، employees have more opportunities، ليهم فرص أكبر to develop creativity، إنه ما يطور من الإبداع بتاعه and meet challenges، وإنه يواجه تحديات. يبقى ده ساعتها لو هو جواه مواجهة التحديات، يبقى أنا أشرف عليه، ولا يبقى locus of control internal وأحدد مع الهدف أقول له على خيرة الله ربنا معك. مش كده برضه؟ الأسئلة بتتحل على طول ولا صعبة؟ على طول مش كده؟ لا، الـ A هو قصر الانهانسمنت اللي هيحصل على ستايل دون الآخر. يعني في A قال لك الأسلوب ده هيعتبر بيعمل employee enhancement، لكن التاني يفهم من كده مفهوم مخالفة إن التاني ما بيعملش employee enhancement. فهو لما حتى علق قال لك الاثنين بيعملوا employee enhancement، بس في employee enhanced عن طريق ان هو عارف اللي ما كانش يعرفه، في employee enhanced عن طريق ان هو بقي more creative في التاسك oriented. هذه الفكرة. فنمرة ايه؟ قصر الانهانسمنت للامبلويه على التاسك oriented، وهذا معناه ان الاوتوكراتيك ما بيعملش employee enhancement which is not right. What like that? يبقى لازم يختار الستايل اللي بيتناسب مع كل فئه. طبعا المانجمنت في الوقت الحالي اصبح المدير مثل الحرباء الذي يجب ان يتلون وفقا للثلاثه عوامل الكبرى. واحد، علاقته مع موظفينه، السلطات الاداريه اللي معاه، طبيعه الموقف وطبيعه الكومبلكسيتي بتاع التاسك. تلاقيه طيب في اوقات وتلاقيه شرس في اوقات، تلاقيه بيلجا لسلطته الرسميه في اوقات وبيبعد عنها تماما في اوقات. ما هو ده فيدلر افترض الفرضيه دي، وانا اعتقد انها فرضيه سليمه. اعتقد ان المدير، وعشان كده حتى نصح في النظرية، قالك لو المدير مش قادر يغير السيب غير مدير، مش كده برضو؟ يبقى انت ما عملتش الجروبنج للسب اوردينتس دول تحت هذا المدير بشكل صح، يبقى انت عندك خلل في فكرة الديبارتمنتيشن وامتهاش على فكرة السيتويشنال ثيوري. ثيوري هذا زي سأل. انا حاسس ان انا مش عيان، انتوا اللي عيانين. اه والله يا ولاد تعبتوا؟ طيب زهقتوا بجد؟ زهقتوا اه؟ قربتوا؟ حاضر، مرة جاية في امتحان وايه اسئلة بقى من العيار التقيل، وحياة امي لسقطكوا مرة جاية عشان تحرموا تزهقوا. الكاستوديال موديل احنا قلنا الازهر بقى خلاص، انا عايز اخلص بيه. الكاستوديال موديل احنا قلناها خلاص. البيروقراطيك ساعات بنسميها مانجمنت باي بوك، ساعات بندلع البيروقراطيك بانه مدير كتابي حرفي حرفي جزمه قديمه يشوف البروسيجر بيقول ايه ويعمله، ما لقاش بروسيجر في الحته دي يرجع يقول له يا ريس يا ريس اعمل ايه. ما اقدرش اقول خصائص الشعب بالكامل كده. يعني هو معلش اعذرني، التعميم من صفات الجهلاء. لا ما اقدرش، لا لا لا مش كل الانجليز. طب انا عرفت ممكن طبيعة نشاطها بيقول كده ماشي. يبقى اليابانيين very structured people بس في المجالات اللي تستدعي ده، لكن طبقوها في مجال بحثي على سبيل المثال ينفع؟ طيب يبقى اذا لازم يتبع الموقع situational theory. يعني الكتابي بيفقد الروح ليه؟ لانه بيفترض ان اللي وضع الستاندرد بتاع التصرف ان الستاندرد ده يتم تطبيقه في جميع الايه البيئات، وبينفي فرضيه ان اختلاف البيئه المحيطه بالمشكله يتطلب تغيير المنهجيه الاداريه، مش كده برضه؟ فاذا برضه فرض انفلكسبيليتي عالي قوي. يعني بيروقراطيك مانجر، بيروقراطيك مانجر is characterized by يتسم به as one that must do everything according to procedure or policy. يعني لازم يكون له مرجعية، من غير مرجعية ما تصرفش. احنا عندنا في الجهاز كلهم كده، كلها مرجعية. اه والله وحياة ربنا. واحد انا قلت لكم ولا لا لما عملت الاعارة عندنا 26 امتى لازم الف على 26 بيقول الجمعية تيسير الحج. يا عم والله العظيم انا ما روحت حج ماليش دعوة، لازم امضة الراجل ويبحث في الدفاتر. يا عم والله العظيم ما روحت حج، ما بيروقراطيك يبقى لازم يمر ان الامضة دي تتمضي من الراجل ده، ولازم الراجل ده عشان يمضيها يفتح ويشوف اسمه في دي ابن اهريت لا توجد قروض عليه لحج. قلت له اكتب انها مستوفاه بالكامل، كنت عايز اغلط والله والله العظيم ما كتبهاش النادل، طلع فاهم. If there is no policy to cover a situation, إذا افتقد بقى procedure، يعني مفيش procedure لـ situation معين، the manager refers to next level، لفوقيه بقى، يقول أعمل يا ريس، above him or her. A bureaucratic manager is a manager that manages بايزبه. ده فيها سؤال في الامتحان. في نوع من transformational leader زي نهرو. كيف اخرج نهرو الاحتلال الانجليزي؟ بمعزة. كان نهرو ده بيعمل ايه اساسا؟ غاندي مش نهرو. وجي بعديه نهرو والناس كلها الحلوة دي ما خرجتش وما عملتش صورات جامدة بالسلاح. كان بيمسك معزة وبيمشي وسط الناس ويدعو يا جماعة زي مثلا الشاي وتعالوا نتخصص في الشاي وتعالوا مش عارف ايه نخليهم يحتاجونا اكتر. العملية ان الترانسفورميشنال ليدر ده بيغير لك حياتك بالكامل، مش بيغير لك فقط موقف وظيفي، بيعمل ايه؟ بيدخل جوه ذاتك، ذاتك الشخصية، ويوريك قدرات عند ذاتك ما كنتش تعرفها قبل كده، ومش كده وبس، بيطلعها لك قدامك في شكل استخدام وبيخليك تستخدمها، فبتشوف نتائج ملهاش حل عندك. الترانسفورميشنال يعني التحولي، اللي بيعمل تحول جوه ذاتك انت اساسا، يبقى ده ايجنت اوف تشينج. وانس ان وجد شخص من النوعيه دي، ده نذير بالتغير كامل، تغير كامل، سواء في المنظمه، سواء في البلد، او سواء في البيزنس، او سواء في الشخص وحياته. ده بنسميه ترانسفورميشنال ليدر. تعالوا نشوف ايه خصائص الترانسفورميشنال ليدر ده. الترانسفورميشنال ليدر is an agent of a change. هو نذير بتغير كبير هيحصل، نذير بتغير كبير. وجوده هيقولك ان هيحصل تغير كبير جدا، سواء في حياتك او في وظيفتك او في البيزنس اللي هو بيقوده. هو attempts، يحاول to inspire، ان يلهم، يعني خاطب العنصر بتاع الالهام. attempts to inspire the members of the organization to aspire، لكي يطمحوا فيه. ان اسباير تو اسباير، يلهم موظفينه للطموح. اسباير يعني يتشوق ان هو يشوف what beyond، what is out of limited frame، يخليهم يدوروا على ما هو اكبر من الحتة الصغيرة اللي طول عمرهم بيبصوا فيها. تو اسباير تو اند اتشيف، مش مجرد انه يحلم، ما يحصلش ان هو يطمح بس، اند اتشيف more than they thought was possible، ويحققوا اكثر مما كانوا يعتقدون انهم يستطيعوا. يبقى هنا خلى غير ايه، غير الدافع الداخلي كله بتاع موظفينه. transformational leadership emphasizes، بيركز على vision. زي مين؟ مين اللي غير في محمد بهاتير ده؟ transformational leader. ليه؟ لانه هي بلد اسمها، انا بنسى اسمها، كازاخستان، باكستان، باكستان ايه ولاد محمد مهاتير، محمد مهاتير، ما انا بقلب الاسامي مفيش مشكله. ده بتاع بلد ايه ده؟ بتاع بلد مهاتير. كانت البلد دي مصنفه من اقصى الدول العالم فقرا على فكره بالمناسبه. اندونيسيا، ماليزيا، تايوان. ما انا والله ادور عليها عشان انا عيان يعني. ماشي، زي مين كمان؟ في الصين، ماو. الله ينور عليك، ماو تسي سونغ، ده صورة في كل حتة فعلا، ماو، صح. زي جورج واشنطن، ده في امريكا. ترانسفورميشن الوضع ايه؟ زي السادات، ترانسفورميشنال ليدر. سادات ترانسفورميشنال ليدر، بس سادات ترانسفورميشنال، سادات واللي بعديه كلهم يعني. ترانسفورميشنال ليدر، ترانسفورميشنال ليدر امفاسايزز فيجن، بيركز على رؤى، بيخلي مجال الرؤيه عند الموظف عالي قوي. ديفلوبمنت اوف انديفيديوالز، وتطوير قدراتهم، امباورمنت، ويديهم صلاحيات of the worker and the challenging of traditional assumptions، ويبتدي يكسر كل ما هو عادات بائدة. يعني يقول لهم كل اللي فات ده ما ينفعش، اللي بيتلو عليه اسلوب اسمه blast and then refine، حطم كل المفاهيم السائدة ويبدأ من اول وجديد بassumptions جديدة. assumptions تعلي الرؤى اللي عندك. the transformational leader normally has charisma، لازم طبعا، لانه ملوش كاريزما مش هيقدر يعمل ده كله. is motivational، قادر ان هو يخلق ويبس الموتيفيشنز في قلوب الموظفين. provide intellectual stimulation، استحساس ذكي، يطلع اللي جواك بذكاء، يطلع بحار متدفقه من خيرات ذاتك التي لا تراها عينيك الخارجيه. كلام كبير قوي والله. ده كانت مكتوبة على أكلاشيه، فيلم زمان كنت حضرته أنا في 3 ساعات، ده كان في سينما ريالتو. عندما يفجر الإنسان قوته الكامنة، لن تستطيع قوى الأرض ولو مجتمعة أن تحطمه. فالترانسفورميشنال ليدر بيفجر جواك الطاقة دي. والله ما عارف بس كنت حافظها انا عادي. And gives individualized consideration. يعني تحس ان هو صاحب كل واحد في الدنيا. هتلر كان كده. كان برضو transformation leader. تحس انه صاحب كله. حتى يقال انه هتلر لما كان بيدي التحية العسكرية لعامل جندي على ساري العلم على بعد 40 متر كان بيديله التحية وبيرمي نفسه تحت رجلي ميت. تخيل. مرة برضو الشعب الياباني كانت في قصة معرفش هل هي اسطورة ولا حقيقية. الفحم بتاع المركب خلص وكان عليها امبراطور اليابان. فمن كتر حبهم كانوا بيدخلوا اتنينات للدفاع علشان خاطر يشتغلوا هم باجسادهم مكان الفحم لغاية امبراطور اليابان وصل سالما. ده ترانسفورميشن. اوه ولا تعملوا في نفسكم حاجة وانتم مروحين. من اول مرة جاية مفيش امبسريز بقى خلاص. فاعرف الامبسريز. تبيتوا كويسين دلوقتي خلاص. لا ايه. تلصت. نو امبسريز. عشان اعرف اخر ايش حكي شبك تكلوب. Thank you.